قال مراقشنا الأصغر: الزق ملك لمن كان له، والملك منه طويل وقصير، منها الصبوح الذي يطرقني، ليث عفرين والمال كثير، فأول الليل ليث خادر، وآخر الليل ضبعان عثور، قاتلك الله من مشروبة لو أن ذا مرة عنك صبور.